قمت في سحري بجوف الليل أدعوك، أناجي ربي الأعلى وللآمال أرجوك، فحمدا ربنا تحيي وقد جلت عطاياك. إلهي قمت في سحري فهذه سجدة تحلو ودمع العين يرويها، صلاة الليل لي شرف وقرآني يجليها، قنوت خاشع يرقى بعبد رب لباك. إلهي إلهي قمت في سحري في نومي وفي لهو وفي لعبي، وجئت أخاف آخرة وأرجو منزل الحب، أمد يدي فما خابت يد للعبد ناجاك. إلهي قمت في سحري فنور سمائنا أنت ونور الأرض يا ربي، وما فيها وقيوم وحمدك بهجة القلب، لقاؤك وعدك الحق وفي الجنات نعماك. إلهي إلهي قمت في سحري أسلمنا لك الله وآمنا توكلنا، أنبنا رب خاصمنا بك اللهم حاكمنا. ألا فاغفر إلهي الذنب فعفوك رب رحمك. إلهي قمت في سحري إلهي مسني ضر فآلمني وعناني، أبيت الليل لا أستطيع ربي غمض أجفاني، بلاء حل في بدني فأرقني وأبكاني. إلهي إلهي قمت في سحري سواك يزيل كرب السقم أضناني، أزل بأسي وجد بالعفو من بر ورحماني.